بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل غلط عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانجحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لا نزال في عرض إلهي لمعجزات ربنا ولأدلائل قدرته ودلائل وحدانيته ودلائل تزييف الشركاء والأوثان والأصنام، وأنه لا وجود لهم في واقع الأمر، وأن وجودهم وهم من الأوهام، ضلال من الضلال، ما أنزل الله به من سلطان. يقول ربنا: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته، من دلائل وحدانيته، من دلائل قدرته، من دلائل كونه جل جلاله القادر على كل شيء، الواحد في كل شيء، لا ثاني معه في ذات ولا صفة ولا فعال. من آياته خلق السماوات والأرض، فهو ربنا الذي خلق السماوات بما نرى فيها من كواكب، وبما نرى فيها من سبع سماوات، وما فيها من ملائكة وخلق، وهو الذي خلق الأرض وما عليها من جبال وبحار، وخلق من خلق ربنا من جن وإنس وحيوان، وما بين السماوات والأرض، كل ذلك خلق ربنا، وكل ذلك كان من قوله كن فكان. ربنا القادر على كل شيء، وهذا تراه أعيننا وتسمعه آذاننا ونحس به ببشرتنا، ولا ينكره إلا ضائع العقل قبل أن يكون ضائع الدين. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أنه خلق السماوات والأرض، ابتكرهما وأوجدهما على غير مثال سابق، وبث فيهما من كل دابة، بث في السماوات، بث في الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض من إنس وملك، من جن وطير، من حيوان يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يزحف زحفا، كل ذلك خلق الله. والدابة كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطير، ولو أن الطير يطير ومع ذلك لا بد له أن يمشي على رجلين، فإلا بقي في الأجواء بلا رجلين، فتكون النتيجة يسقط وينتهي ولا يستطيع السعي لرزقه، لالتقاط حبه، لشرب ما هو في حاجة إليه مما. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما نشر وبرأ وخلق وذرأ في السماوات العلى السابع وفي الأراضين السبل السابع وما بين السماوات والأرض. كون الله جل جلاله خلق في السماوات والأرض دوابة تمشي على وجه الأرض ذاك دليل على أن في الأفلاك العلى خلقا من خلق الله يمشي على رجلين. ما نوعه؟ ما شكله؟ وعلى كل حال فليس من الملائكة، لأن الله صف الملائكة بأنها ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهي تطير بأجنحة ولا تدب على الأرض. وكون في السماوات وفي الأنجوم خلقا من خلق الله التي تدب، هذا يدل على شيء آخر. فقد قال ربنا بعد ذلك وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هو على جمع دواب السماوات دواب الأفلاك العليا دواب الأراضين السفلى، هو على جمعهم إذا يشاء قدير. واللغة العربية تقول إذا دخلت على المضارع حولته ماضيا إذا يشاء أي إذا شاء، والفعل الماضي يدل على الوجود فيما مضى، وإذا دخلت هنا على المضارع إذا يشاء أي إذا شاء، فقد شاء ربنا أن يجمع بين دواب السماوات والأرض. أين هذا الجمع؟ أفي يوم القيامة؟ قال المفسر هنا ذلك، ولكن جمع يوم القيامة ليس متعلقا بمجرد المشيئة، إذا شاء كان وإذا لم يشأ لم يكن، فهو الأمر كذلك. ولكن الله جل جلاله جعل أمر الآخرة أمر القيامة بتا، جعله أمرا حتما، جعله من العقائد في جميع الأديان السابقة واللاحقة. فمن لم يعتقد أن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى خالدة دائمة لا موت فيها، من في الجنة خلود لا موت فيها، ومن في النار خلود لا موت فيها، جعل ذلك بتا وحتما وعقيدة من العقائد. فمن أنكر ذلك كان كافرا بالله، كان خارجا عن الإسلام، خارجا عن الأديان كلها. وهنا في الآية يقول ربنا إذا يشاء، ولا شك أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن ربنا قد قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه، كما قال عن يوم القيامة يوم لا شك فيه، إي وربي. وأقسم الله جل جلاله بذاته العليا بأن يوم القيامة حق، إي وربي إنه لحق، فهو يوم آت لا محالة، يوم حق لا محالة. فمن أنكره أنكر دينه وأنكر إسلامه. وكون الحياة الثانية كون الجمع يوم القيامة هو بالذات بالأشباه وبالأرواح، فمتعوه وجنته هي بالأجسام مع الأرواح، وعذابه هو عذاب الأجسام مع الأرواح. وكذلك من قال إن يوم القيامة يكون بالأرواح دون الأشباح ذاك كفر من الكفر، ردة لمن كان مسلما ثم اعتقد ذلك. إذن قوله تعالى في هذه الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هو جمع غير جمع يوم القيامة. الآية تقول إن لله خلقا في السماوات العلى غير خلق الملائكة، خلق الملائكة هم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وما يدب على وجه الأرض هو غير الملائكة، تلك خلق ذلك خلق من خلق الله، ما شكله ما نوعه الله أعلم بحقيقته، ولكن نقول ما قال ربنا في هذه الآية وبث فيهما من دابة خلق وذرى في السماوات العلى في الأفلاك التي علتنا في الأراضين السبع، كذلك خلق من خلق ربنا تدب على وجه الأرض، تدب على رجلين وتدب على أرباع، والدب جاء من المشي على الأرجل لا من الطيران في الأجواء وفي الهواء. ومعنى ذلك أن ما يقوله اليوم من يقوله بأن في الأفلاك التي هي أنجم الأرض ومصابيح الأرض كما يصفها ربنا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه المصابيح فليست السماء التي صعد إليها المصطفى ليلة الإسراء صلى الله عليه وسلم، وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن كل ما علاك فهو سماء، هناك السماء وهي الأفلاك، وهناك السماء ذات الأبواب وذات الطبق على طبق، وهي التي بيننا وبينها وبين كل سماء والتي فوقها 500 عام، وهذه 500 لا ندري هل هي من زمن الأرض أو من أزمان السماء أو من اليوم الذي يقول فيه ربنا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إن كان ذلك كذلك فالبعد بيننا وبين السماوات العلى التي صعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هي غير الكواكب وغير الأنجم وغير المصابيح، هي السماوات التي في أولى آدم وفي الثانية عيسى وزكريا وفي جميعها إدريس نبي الله وإبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء، وفيها موسى وفيها من اجتمع بهم نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، إلى أن تجاوز السماوات العلى السبع، إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن رأى ما رأى وما زاغ البصر وما طغى، إلى أن رأى من آيات ربه الكبرى، تلك معجزة وخصيصة لنبينا خاتم الأنبياء لم تكن لأحد قبله من خلق الله أنبياء ورسلا من آدم إلى آخرهم قبل نبينا عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. معنى ذلك كما قلت أن هناك خلقا ما شكلهم ما نوعهم، سيظهر ذلك يوما لأن الله قد قال بأنه سيجمعهم مع دواب الأرض ومع خلق الأرض، وهو جمع غير جمع القيامة، ذاك جمع حتم فت أقسم الله عليه، وهذا علقه على المشيئة. ومع ذلك دخلت إذا على المضارع فصيرته ماضية، ومعنى ذلك أيضا أن ذلك قد كان من أمر الله السابق وسيكون يوم يريد الله في زمن من الأزمان، وهو قريب لا محالة لأننا قرب قيام الساعة بما يعلم الله تحديد ذلك، ولا نستطيع نحن حد ذلك، فنبينا من علامات يوم القيامة من علامات قرب الساعة من العلامات الصغرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والإبهام. وهذا الذي في الآيات يدل على ما يطمع فيه الكثيرون من الوصول إلى خلق من خلق الله في الأفلاك العلا. متى يكون ذلك؟ في أي زمن يكون ذلك؟ عندما يريد الله ويأمر جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق على ما أرى ربنا لمن سبقنا في عصر النبوءات ومن بعد عصر النبوءات وإلى عصرنا من الآيات البينات والدلائل الواضحات على قدرة ربنا وحدانية ربنا وصدق نبينا وأنه رسول الله الحق وأنه خاتم الأنبياء الحق وأنه لا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وعلى آله. قال ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله جل جلاله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الله جل جلاله من رحمته بخلقه ومن رحمته بعباده أن ما أصاب المؤمن في الدنيا من مصيبة كيف كان شكلها، دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، فهي من الذنوب التي أصبنا في دار الدنيا، كبائر أو صغائر، الله يجازي عليها في دار الدنيا ليمحص المؤمن إذا جاء لله يوم القيامة وقد كفرت ذنوبه وقد عوقب بما عوقب به وانتهى الأمر. فإذا جاء إلى الله جاء وقد انتهت ذنوبه أو ذهب أكثرها، ومع ذلك يقول ربنا ويعفو عن كثير. ما أصاب الإنسان في حياته من مرض، من حزن، من ألم، من فقر، من أي شيء يسيء الإنسان ويحزن إليه، فبما أصاب الإنسان، فبما ارتكب من مصيبة، مصيبة الذنب والمخالفة، فيعاقب في دنياه قبل أخراه. ومع ذلك فربنا يغفر الكثير ويتجاوز عن الكثير. يقول علي كرم الله وجهه: أفضل آية في كتاب الله هذه الآية. يقول: سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب الإنسان من ذنب في الأرض وعوقب عليه من غم أو هم أو حزن أو بلاء أو مصيبة فذاك لتكفير ذنوبه ولمعاقبته في الدنيا قبل الآخرة، حتى إذا جاء يوم القيامة جاءك سبيكة الذهب لا غش فيها ولا زياب، جاء وقد غفر الله له ذنوبه. ويقول نبينا في رواية علي: وما عاقب الله عليه في الدنيا فهو ربنا أكرم من أن يعيد العقاب عليه يوم القيامة، وما عفى عنه في الدنيا فهو أحلم وأرحم بعباده من أن يثني عليهم العذاب على ذلك ويعيده للحساب وقد عفى عنه في دار الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المؤمن من شوكة، من خدشة جلد، من عثرة قدم، من غم وهم وحزن، من أي شيء يصيب الإنسان فذاك مما كسبت يداه، ويكون عقابه في ذلك وتكون مجازاته على ذلك حتى إذا جاء ربه يوم القيامة جاء منتهية ذنوبه محاسبا عليها مغفورا، فإن بقي شيء فالله قد عفى عن الكثير، وما عفى عنه لا يعود إلى المؤاخذة عنه ولا الحساب عليه، وهو أرحم من ذلك وأحلم من ذلك تعالى ربنا وعز وجل. ومعنى ذلك أيضا أن من يصاب في دار الدنيا بشيء فليجعل ذلك سلوى في نفسه، عزاء في نفسه، ويعلم أن ذلك ما كان إلا لرفع درجاته وتكفير سيئاته ومجازاته على ما صنع. قرأ أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال: يا رسول الله، أنحاسب على الذرة من الشر؟ إذا ذنوبنا كثيرة ومحاسباتنا كثيرة. قال: لا يا أبا بكر، ما أصاب الإنسان في دار الدنيا من شوكة يشاكها، من عطرة يعطر بها قدمه، من غم وهم وحزن، ذاك من حساب الله لا من سيئاته التي ارتكب، على أن حسناته وما يحفظ الله لا من ذرات حتى من الذر في الحسنة، فسيجمع لا حتى يكون جبالا متراكمة عالية يؤداها يوم القيامة. لقد غفر لذنوبه في دار الدنيا بما أصابه من غم وهم. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يفهمه عليه، أفضل آية في كتاب الله هذه الآية، لأنها تكون الممحصة للذنوب، تكون المتسببة في جزاء الدنيا، ومهما كان جزاء الدنيا فهو هين وسهل أمام عذاب الله وأمام عقوبة النار وعذاب النار. أعاذنا الله من العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأكثر عفوه علينا جل جلاله وعز مقامه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة، أي بلاء أصيبه مسلم فذاك بسبب ما أصاب من الذنوب، فبما كسبت أيديكم، الباء باء السببية، بما كسبت اليد، بما أذنب الإنسان وعصى الإنسان وخالف الإنسان. فالله رحمة بعباده المؤمنين يجازيهم على ذلك في الدنيا، حتى إذا لم يجازي بشيء أكثر همه وغمه، فيكون مغفرته ويكون حسابه ويكون عقابه في ذلك الغم والهم. ويعفو عن كثير، يعفو عن الكثير من الذنوب لا يحاسب عليها في الدنيا، وهو أكرم جل جلاله من أن يحاسب عليها في دار الآخرة. رحم العبد منها في الدنيا فلا يثنيها عليه ويكررها يوم القيامة. وبهذا الاعتبار كانت هذه الآية كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: هي أفضل آية يتفضل بها المؤمن ويكرم بها المؤمن ويطمع بما فيها من فضائل ورفع درجات وتكفير سيئات مما يدرك ذلك يكسبه المؤمن، ومع ذلك يعفو عن الكثير الكثير. الحمد لله على نعمه وآلائه، ونستفيده من فضله وإحسانه. قال ربنا: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا هؤلاء الذين كفروا بالله وتمردوا على أمر الله وعصوا رسول الله فما أنتم بمعجزين في الأرض لن تفلتوا من عقاب ربنا لن تعجزوا ربنا وأنتم أقل من ذلك وأحقر من ذلك لا يعجزه شيء ولا يغالبه شيء ومن غالبه غلب ومن قاومه قوم وكان عليه الذل والبلاء والهوان في الدنيا والآخرة وما أنتم بمعجزين في الأرض لستم بمفلتين من العذاب مهما أذنبتم ومهما كفرتم ومهما ابتعدتم ومهما تحصنتم من ملك وجاه ومال وغنى كل ذلك من الله والله يسلبه من الكافر عند إرادة عذابه وعند إرادة الانتقام منه ولن يفلت من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ليس لكم من دون الله ولي يناصركم يدافع عنكم يحول بينكم وبين عذاب ربكم ولا نصير يعزز أمركم يحميكم من النقمة والعذاب والغضب وهيهات هيهات أن يكون ولي غير الله وأن يكون نصير غير الله جل جلاله وعلى مقامه فمن فقد الولاية من الله والنصر من الله فقد حياته فقد راحته فقد وجوده وكان من المعذبين في الدنيا والآخرة قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام من آيات ربنا أنه جعل على البحر جوارية جمع جارية سفينة باخرة دارجة فلك تجري في البحر هذا البحر العظيم هذا البحر الكبير ذو العمق العميق الذي يزيد على حساب الأرض بما يتجاوز وجودها بمرتين أو ثلاثة وعمقها المئات والآلاف من الأميال ومع ذلك هذه الأخلاق وهذه الجواري جمع جارية التي تجري على الماء من يجريها من الذي يحفظها من الغرق من الذي يصونها من الدمار والهلاك وتذهب في البحر كأنها الأعلام جمع علم والعلم الجبل هذه الفلك هذه السفن وهي تجري في البحر جري من يجري على الأرض وهي بينها وبين عمق الأرض عمق بحر عمق البحار الأرض داخل المياه ما يتجاوز كثيرا كثير من عمق الأرض نفسها وهي مع ذلك تجري وتقطع بالناس القارات والأقاليم تحمل ناسهم وتحمل مصالحهم وتحمل سلعهم يتاجرون بها من القارات يكسبون ويتنقلون في قارات الأرض لطلب العلم وللسياحة وللضرب في الأرض لمعرفة قدرات الله وآثار الله وآثار من خلف من الأمم السابقة من عزوا ومن ذلوا من رحمهم ومن غضب عليهم هذه الفلك هذه الجوار السفن التي تجري في البحر وكأنها الجبال وكأنها الأعلام ذاك من آيات الله وقدرة الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه طولب مرات بالجهاد وبالقتال في عمق البحار والجهاد إلى أقطار هي خلف البحار من أنواعها وأشكالها الأبيض والأحمر والهادي والمحيط وما كنا من بحار في الأرض. وكان قد فتح مصر وأرسل لها قائدا عمرو بن العاص ففتحها وأخضعها لراية الإسلام ولدين الإسلام ولدولة الإسلام. فكتب عمر يسأل عمرا سف لي هذا البحر وراكبا. قال يا أمير المؤمنين راكبوه دود على حود من دخلها اعتبر غارقا ومن خرج منه اعتبر موجودا. قال والله لا أركبت جيشا بالبحر ما دمت حيا. مع أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم أنها ستخاض بحار في سبيل الله بحار. وقد خيضت فعلا. أصبح البحر الأبيض بحيرة عربية لجميع شواطئها، بحيرة إسلامية ضمن الدولة الإسلامية. أصبح البحر الأحمر بحيرة إسلامية كذلك. أصبح البحر الهادي أو ما يقال عنه بحر الهند بحرا عربيا إسلاميا. بل أصبح المحيط الذي زعموا عنه أنه أحاط بالكرة الأرضية جميعها أصبح مجال خوض وركوب وانتظار لأساطير المسلمين ولفتح المسلمين. ففتحوا من الأقاليم أراضي وأقطارا في أرض أوروبا وفي أرض الهند وفي أرض السند وما وراء البحار. وكل ما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح وأنها ستخاض في سبيل الله أي جهادا لإعلاء كلمة الله قد خيضت وانتفيت وجرت فيها سبل الإسلام داعية إلى الله الواحد رافعة راية الإسلام عزيزة خفاقة في الآفاق بحيث ما كانت تغرض عليها الشمس فلا تكاد تغرض في جانب إلا وتشرق في جانب آخر. كان ذلك عندما كان المسلمون مسلمين حقا لا يعبدون إلا ربهم ولا قائد لهم إلا نبيهم ولا قوادهم إلا خلفاؤهم الراشدون سلفنا الصالح صحابة وتابعين رضوان الله عليهم ورحماته. وعندما خرج المسلمون عن دينهم اتبعوا سبيل كل ذليل حقير كل رأي فاسد اتبعوا آراء اليهود والنصارى. وإذا بالله الكريم عندما غيروا ما بأنفسهم غير ما عندهم من رحمة وعلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن قدرة ربنا وعلامة وحدانيته وعلامة قدرته الباهرة ما نراه في البحار من هذه الفلك ويقطع مشارق ومغارب شمالا وجنوبا بخلق الله وما تحملوا من مصالح لهم. ولو شاء ربنا لأغرقها ولأهلكها ولما أوصلها إلى غايتها ومرادها كما قال عمر على البحر داخله مفقود والخارج منه مولود وراكبه دود على عود. فارعب ذلك عمر كان هذا ولا يزال كان عندما كانت السفن تجري بالهواء تجري بالقلاع وما يقال عنها السفن الشراعية وهو سيقول الله عنه في الآية التالية إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن يشأ الله يرد يسكن الريح في البحر. وإذا بنا نرى هذه السبل قد وقفت فلا ريح يدفعها ولا ريح يجريها. وإذا بالمياه وإذا بدواب البحر ترميها أو تفترسها أو الأمواج ترفعها ثم تغرقها. ولكن الله جل جلاله ينجي راكبيها ويسير راكبيها ويهيئ له من الريح اللينة ما تستطيع به سفنهم الشراعية أن تتنقل في مختلف بحار الأرض وقارات الأرض. إن يشأ يسكن الريح لا تتحرك ولا تدفع قلاها ولا تدفع سفينة. وإذا بها سواكن على ظهره راكدة واقفة ثابتة لا تتحرك. إن في ذلك في الرياح التي تدفع السفن للجري للانتقال بين البحار للتنقل بين قارات الأرض إن في ذلك لآيات لعلائم ودلالات وبراهن واضحات لكل صبار شكور لكل مؤمن كثير الصبر كثير الشكر كثير الصبر على ما يصيبه في الأرض من بلوى وفي البحار والكلام عليها كثير الشكر على ما أنعم الله به عليه من نجاة وخروج من البحر سالما ووصوله لما يشاء من مدن وقرى وأقاليم وقارات. فتلك دلائل على قدرة ربنا وتلك آيات لكل مؤمن يصبر على البلواء ويشكر لما يكرمه الله به من نعماء. والسبل الشراعية قلت اليوم وأصبحت إلى الصيد أقرب منها إلى نقل الركاب والسلاح إلا ما كان من مثل الفراب ومثل النيل ومثل الخلجان. وتلك مهما كانت أمرها بسيط. وإلا فالبحار فالسفن اليوم تجري بالكهرباء تجري بالبترول تجري بالفحم الحجري. وتجدها تجري جريان القطار جريان الطائرات جريان السيارات على الأرض. وليس معنى ذلك أنها أفلتت من قدرة الله ومما يريده الله. لو شاء من غرق ركبنا مثل هذه السفن وتلاعبت بنا الأيام وكانت السفينة ترتفع على صحتها وعلى طولها وعلى ثقلها. كانت تأتي الأمواج كالجبال ترفعها إلى عاليها ثم تفرغ لها. وإذا بالسفينة تصبح وكأنها في حفرة وكأنها في قبر وتتطارح عليها وتترامى الأمواج بما يكاد يغرقها. فتدخل المياه سائر داخلها والنساء تصيح والرجال يصيحون والأطفال في جهود. ومع ذلك لم نموت ولم تغرق الطائرة ولم تغرق الباخرة. وهي ليست شراعية ويظن النظام أن الرياح لا تمسها وهيهات هيهات. لو سكنت الرياح كما يقول ربنا إن يشأ يسكن الريح فيظهرن رواكب على ظهره ثابتات واقفات لا تتحرك على ظهر البحار ومتنها. هذا يؤذي جميع أنواع البواخر لا التي تسري وتجري بالبترول أو الفحم الحجري أو الكهرباء. كل ذلك إن فقد الرياح أو زاد في الرياح وإذا كثرت الرياء كثرت الأمواج وأمواج البحر خاصة المحيط قد وصفها ربنا أبلغ وصف ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وهذه الأمواج تتلاطم وكأنها الجبال ولا ترى في البحر إلا الجبال من المياه وإلا الأمواج تتلاطم وإلا أنواع الحيتان التي بعضها قريب من باخرتك التي أنت عليها لو اجتمع عليها منها جمع لقلبها وهم يحرصون على ذلك ويسعون لذلك ليفرحوها ويفترسوا ما فيها ويأكلوا ما فيها من مواد الترفيه والطعام وتغرق البواخر لا الضخمة جدا ولا التي إليها ولكن الله ينجي وينقذ من شاء بما شاء كيف شاء جل جلاله. ومن المعلوم أن البحار تغرق في داخلها آلاف البوادي أي الباخرة الحربية ذات السلاح والمدافع والدبابات والطائرات على ظهرها تغرق البواخرة سميت البواخرة باخرة لأنها تمشي بالبخار فتجدها كذلك لعلة ما لسكون الرياح لكثرة الأمواج الكثرة والقلة تضر كذلك إذا كانت الرياح عواصف يتلاطم بها البحار قد يجد من في البحر كمن في الطائرة وفي يد الله إن شاء انقذه الله وإن شاء فعل ما شاء ونحن عبيد الله حيث كنا على البر أو في البحر أو في الأجواء ومن آياته الجواهر في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري على ظهر البحر على ظهر المياه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يهلكهن يوبقهن يصيبهن يعاقبهن فإذا عاقب الباخرة السفينة بالغرق عاقب راكبيها فلا تغرق إلا وقد أغرقت من فيها أو يوبقهن الأمر بيد الله ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل أو يوبقهن يوبق تلك الجوار يصيبها يهلكها يغرقها بما كسبت بما كسب الناس راكبوها من ذنوب وآثام ومعاص خاصة وهو في البحر وفي يد الله وفي الطائرة وفي يد الله وفي السيارة على الأرض في يد الله كم نرى ونسمع من حوالي وفي الأرض تجده وهو كذلك في معصية وفي السماء ويشرب الخمر ويرتكب ما لا يجوز مع النساء وفي البحر يشرب الخمر ويعصي الله ومعه من أنواع الفساد من النساء والأشكال ومع ذلك لا تجده يخاف من عقاب الله ولا من أمر الله ولكن الله يمهل ولا يهمل جل جلاله وعز مقامه أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير قرر الله ويعفو عن كثير تطميعا للمؤمنين المذنبين العصاة ورجاء منهم لله أن يغفر ذنوبهم وأن يعفو عن سيئاتهم كانوا في البر أو كانوا في البحر أو كانوا في الأجواء أو حيث كانوا والمؤمن واهٍ راقع لا يكاد يذنب إلا ويتوب ويستغفر الله ويندم على ما فات منه قال تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم ما الذي نصد يعلم ولم يمض ناصب لا من إنا ولا من إحدى أخواتها هذا النصب للتخفيف مضت جوازي ومضت روافية فنصب أعلم بعدها للتخفيف من توالي الجوازم والروافع. وهي لغة فصيحة بليغة كيف القرآن نطق بها، وهي معروفة في كتب الأصول أصول النحو وأصول لغة العرب. وقرئ ويعلم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، في وحدانية الله، في إرادة الله وقدرته، يعلمون أنه لا محيص لهم، لا مفر ولا مهرب من يد الله وعدل الله وعقاب الله ما لم يتوبوا ويؤوبوا إلى الله، ويتوب الله على من تاب. الله جل جلاله يظهر لنا في هذه الآيات الكريمة آياته ودلائل قدرته وحدانيته، لنزداد يقينا في ديننا وفي توحيدنا وفي إيماننا، وليلفت أنظارنا إلى كيف نستدل على الجاحد الكافر، وكيف تطمئن نفوسنا إذا حدثت خواطر وهواجس ووساوس، إذا حاول الشيطان أن يتلاعب بإنسان ما في شيء. فتجد مثل هذه الأدلة وقد علمناها ربنا وأكدها ربنا، بحيث نعلمها عقلا، نعلمها إحساسا، نعلمها شعورا، فنزداد يقينا بديننا، ونزداد إيمانا في إيماننا، ويعلم